رحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى جزاء بما كانوا يعملون ومن قبله كتاب موسى وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى